فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ الأجرة على التبرع بالدم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ على تبرعه بالدم قليلا أو كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه نهى عن ثمن الدم وحلوان الكاهن ومهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب، والنهي عن ذلك ثابت في الصحيح من حديث أبي مسعود رضي الله عنه وغيره. فلا يجوز أخذ أي مبلغ لقاء التبرع بالدم أو أي عطية لقاء التبرع بالدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم ووصفه بالخبث، حتى إنه عليه الصلاة والسلام جعل كسب الحجام خبيث لما فيه من المعاملة بالدم. وعلى هذا أعني تحريم أخذ الأجرة على الدم جماهير السلف والخلف، والله تعالى أعلم.